هذه الأشياء تستطيع أن تصفها لأنك تراها بعينك، أما أمور لا تستطيع أن تراها بعينك، إنما هي في تحكم عليها من خلال الحكم غير الوصف، فهو هذا. فالشاعر قد يكون في ما بيننا شاعر ولا ماذا ولا نعرفه ولا نراه، واضح أم لا؟ لأن هذه الصفة ليست صفة ظاهرة عليه محسوسة أنت تراها، إنما هي صفة ماذا؟ داخلية. فالطهارة والطاهر قالوا أنها صفة حكمية توجب لموصوفها، أي الشخص الذي اتصف بهذه الصفة، استباحة الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. إذن لا بد على من أراد أن يستبيح الصلاة ونحوها أن يتصف بهذه الصفة، وهي صفة ماذا؟ الطهارة، حتى يستطيع أن يصلي وحتى يستطيع أن يؤدي العبادات التي تشترط لها ماذا؟ الطهارة. الأصل أن الطهارة أيها الإخوة هي مرتبطة أكثر ما ترتبط بكتاب الصلاة، إذا الصلاة هي التي يشترط في حكمها الطهارة. وقد تلحق بعض العبادات بوجوب أو اشتراط الطهارة فيها بحسب ما يدل الدليل الشرعي، فالزكاة لا يشترط في أدائها الطهارة، كما أن الصوم لا يشترط في الصائم أن يكون متطهرا، ولا يشترط كذلك في أغلب مناسك الحج الطهارة، إنما اختلفوا في الطواف هل يشترط له الطهارة أم لا، كما سيأتينا في كتاب الحج. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة، أي سأذكر لك في هذا الباب جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بماذا؟ بالطهارة. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بكتاب الطهارة، وهنا يأتي السؤال: لماذا ابتدأ بكتاب الطهارة؟ الجواب: العلماء قالوا أن دين الله جل وعلا وما أمر به سبحانه وتعالى ينقسم إلى عبادات وإلى ماذا؟ وإلى معاملات. فأما فقه العبادات فهو الفقه الذي يعتني بأركان الإسلام الخمسة المشهورة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة والزكاة والحج والصوم. هذا يطلق عليه عند العلماء ماذا؟ فقه العبادات. والقسم الثاني وهو فقه ماذا؟ المعاملات، والذي يختص بشؤون الخلق من البيع والشراء والنكاح والقضاء وماذا؟ وغيرها. وعادة العلماء أنهم يقدمون كتاب فقه العبادات على فقه ماذا؟ المعاملات. والسبب في هذا التقديم عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن هذا التقديم هو الذي جاء في حديث ماذا؟ ابن عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم على أركان الصلاة قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأركان، فإذا نقدم باب ماذا؟ العبادات. السبب الثاني أنهم قالوا أن كتاب العبادات ملتصق بحق الله سبحانه وتعالى، وأما كتاب المعاملات فهو من حقوق المخلوقين، ويقدم حق الله على حق ماذا؟ المخلوقين، باعتبار على أن حق الله جل وعلا هو القصد، وحقوق المخلوقين هي الفرع، وحقوق المخلوقين إنما تبتدأ على حق الله. السؤال الثاني: لماذا قدم المصنف كتاب الصلاة على غيرها من العبادات؟ لأن الصلاة هي ماذا؟ هي عمود الدين. لأن الصلاة هي عمود الدين، هذا واحد. ثانيا: عظم شأنها. ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها. لماذا ابتدأ بكتاب الطهارة قبل الصلاة؟ قالوا: لأن الطهارة هي الوسيلة وهي المفتاح إلى الصلاة، فمن الأحرى والأولى أن يبدأ بماذا؟ بالمفتاح والوسيلة قبل أن يبدأ بالمقصد وهو الصلاة. وقالوا كذلك، وهو قول بعض الفقهاء، أن الصلاة يشترط في حقها ماذا؟ الطهارة. والشرط دائما يسبق ماذا؟ المشروط. فقدموا كتاب ماذا؟ الطهارة. ومن باب الفائدة ولا أطيل عليكم، الفقهاء قدموا كتاب المياه وهو أول كتاب في الطهارة. لماذا؟ لأن الماء هو الشيء الذي تريد أنت أن تتطهر به، إذ لا يمكن أن تتطهر إلا بماذا؟ بالماء. فابتدأوا بكتاب المياه. هذه عادة ماذا؟ الفقهاء. وهو من ماذا؟ وهو من بديع كما يقال ودقة التصنيف. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالحديث الأول. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر ماذا؟ إليه. الدرس القادم أيها الإخوة، لو كان أحد الإخوة منكم يقرأ الأحاديث قبل أن أشرحها فهذا جيد، حتى يعني يقرأ هو ثم أنا أبدأ ماذا بالشرح، ونحاول أن نرتب هذا الموضوع. يقول المصنف رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب. وصف هذا الصحابي الجليل وهو ثاني الخلفاء الراشدين بأنه أمير المؤمنين، وهو أحد الخلفاء الأربعة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم ومكانتهم. هذا الصحابي الجليل هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن عدي بن كعب بن القرشي، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن مرة. ووردت في فضله أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لو سلك الشيطان واديا وسلكت واديا أو فجا، لو سلكت واديا أو ما سلكت واديا أو فجا أو شعبا إلا سلك الشيطان واديا ماذا آخر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن في أمتي محدثون، أي ملهمون بالصواب، إن يكن في أمتي ماذا فعمر. والأحاديث التي جاءت في فضائله رضي الله عنه كثيرة. توفي في سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتله أبو لؤلؤة المجوسي، وشأنه معلوم لديكم. يقول المصنف رحمه الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. المصنف رحمه الله ابتدأ بهذا الحديث على عادة كثير من العلماء، أنهم يبتدئون بحديث إنما الأعمال بالنيات. والسبب في ابتداء المصنف رحمه الله بهذا الحديث، وهو سبب جلي ظاهر، ألا وهو أن العلماء منذ العهد القديم كانوا ينبهون على قضية النية في التصنيف، والنية في التأليف، والنية كذلك في دراسة وطلب ماذا؟ العلم. وكأن المصنف رحمه الله يقول لك: ابتغي بدراستك لهذا الكتاب وجه الله سبحانه وتعالى لا وجه غيره. وكأن المصنف أيضا يشير لك أن الواجب على طالب العلم ومريد العلم أن يكون بعمله مريدا لله سبحانه وتعالى، كما قال سفيان الثوري: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: كم من عمل عظيم صغرته النية، وكم من عمل صغير عظمته ماذا؟ النية. إذ النية هي التي يتفاوت في أمرها ماذا؟ في أمرها العمل. وسبب آخر لابتداء المصنف بهذا الحديث بالذات، أنه ما من عمل من الأعمال وما من عبادة من العبادات إلا ولا بد في اشتراطها من ماذا؟ النية. فكأن المصنف رحمه الله ابتدأ بهذا الحديث حتى يغني عن تكراره، فهو لا يحتاج أن يذكر هذا الحديث في كتاب الحج ولا في الصوم ولا في كتاب الزكاة، لأنه ذكره في بداية معنى الكتاب. والعلماء قالوا إن حديث النية هو يدخل في جملة مسائل ماذا؟ قضاء جملة مسائل الفقه وقضاء العبادات، فأنت تحتاج إليه في جميع المسائل. فابتدأ به المصنف رحمه الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إنما تفيد ماذا؟ الحصر والقصر. والحصر أيها الإخوة تارة يكون مطلقا وتارة يكون ماذا؟ مقيدا. فأما قولنا حصر مطلق فهو حصر لكن في جميع جوانبه، وأما الحصر المقيد فهو الذي يقيد بوصف وبصفة. وهنا جاء الحصر في قولنا إنما الأعمال بالنيات، حصرت الأعمال ماذا؟ بالنيات. فهذا الحصر أيها الإخوة هو حصر لوصف. وقولنا النيات لا بد أيها الإخوة أن نعلم ما هو معنى النية وما هو مراد المصنفين بها. النية تأتي بمعنى القصد وتأتي بمعنى التعيين. والنية أيها الإخوة قال فيها العلماء أنها انبعاث القلب إلى أمر ماذا؟ ما هذا معنى النية. أما النية في اصطلاح الشرع فهو إرادة الفعل لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا ماذا؟ معنى النية في اصطلاح الشارع. وهنا أيها الإخوة قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ثمة محذوف مقدر. إنما الأعمال إما أن تكون صحيحة أو مقبولة بالنيات، وهذا قول من ماذا؟ من أوجب واشترط النية، إذ قدر المحذوف بأنه إنما الأعمال صحيحة أو مشروطة بالنيات. وبعض العلماء قال أن المحذوف هو الكمال، فقالوا إنما الأعمال كمالها و يعني ارتفاعها إنما هي ماذا؟ بالنيات. وهذا قول من لا يشترط النية. والصحيح أن المراد إنما الأعمال صحيحة أو مقبولة بماذا؟ بالنيات. ووصف الأعمال هنا الذي يراد به هو الأعمال الصالحة، فيكون الكلام إنما الأعمال الصالحة صحيحة أو مقبولة بالنيات. هذا الحديث أيها الإخوة هو من أشهر الأحاديث على الإطلاق، وهذا الحديث كذلك هو أصل لقاعدة فقهية معلومة، ألا وهي ماذا؟ قاعدة ماذا؟ الأمور بمقاصدها. فقاعدة الأمور بمقاصدها هذا دليلها. وأنت كما ذكرنا لك أي حكم في الشريعة يطلق إنما يحسب بحساب النية، فالعمل قد يكون واجبا بنيته وقد يكون مستحبا بنيته. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نبدأ أولا يا أخوة أيها الأخوة في الشرح، قلنا سنبدأ بمعاني المفردات ثم بالشرح الإجمالي ثم بالفوائد والمسائل إن اتسع، هكذا منهجنا. قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ماذا؟ ما نوى، أي كل امرئ له ما نواه من عمل، إن كانت نيته خير فخير، وإن كانت نيته شر فماذا؟ فشر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مثل، والتمثيل أيها الإخوة عند الفقهاء أصل من أصول ماذا؟ الاستدلال، لأن التمثيل هو تقريب لماذا؟ للصورة إلى الذهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم هذا الأسلوب في أحاديثه كثيرا، فقال عليه الصلاة والسلام ما مثل ما بعثني الله جل وعلا به ماذا؟ من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا، إلى نهاية الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام إن مثلي ومثل الأنبياء ماذا؟ قبلي. وهذا يدلكم على حسن استخدام النبي عليه الصلاة والسلام للأمثال. قوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة أيها الإخوة في اللغة هي الانتقال من مكان إلى مكان، وفي اصطلاح الشارع هي الهجرة من ديار الشرك والكفر إلى ديار الإسلام. وهذا التعريف أيها الإخوة فيه نوع قصور في باب الهجرة، لأن الهجرة قد تكون من الديار أيضا التي فيها البدع والخرافة إلى ديار السنة، وقد تكون الهجرة كذلك من الديار التي فيها المعاصي إلى ماذا؟ إلى الديار التي فيها الطاعة. فالهجرة أمرها أوسع، فهي انتقال للعبد بجسده وروحه من ديار الشرك والبدع والمعاصي إلى ديار التوحيد والإسلام والسنة، فهذا معنى أعم في الهجرة. قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة التي جاءت في الشريعة على عدة أنحاء، أو التي وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم عدة أنحاء. أولا الهجرة من بلاد الحبشة إلى من مكة إلى الحبشة، وهي التي قام بها بعض الصحابة. الهجرة الثانية هي الهجرة من مكة إلى ماذا؟ المدينة، وهي التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة الثالثة هي هجرة أهل القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لإعلان ماذا؟ إسلامهم. الهجرة الأخيرة هي هجرة ما نهى الله عنه إلى ما أمر به سبحانه وتعالى. فما هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأنواع الأربع؟ مراده بها قوله صلى الله عليه وسلم، مراده بها هي الهجرة المخصوصة من مكة إلى ماذا؟ المدينة. والسبب في ذلك ورود قصة، وهي قصة مهاجر أم ماذا؟ قيس، الذي هاجر من أجل ماذا؟ من أجل نية الزواج، هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج بهذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ماذا؟ ينكحها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الثواب وعدمه باعتبار النية، فمن كان هدفه الدنيا فإن له ما نوى، ومن كان هدفه الآخرة فإن له ما ماذا؟ ما نوى. والمسلم ينبغي أن يكون هدفه في ذلك ماذا؟ وجه الله جل وعلا. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، أن العلماء قالوا أن الأصل في النية هي اتجاهها إلى المقصد الشرعي وهو وجه الله، لكن إن أضاف المرء إلى هذه النية الأصلية نيات أخرى من وجوه الدنيا فإن ذلك لا بأس به، لا أن تكون أصل الهجرة ماذا؟ الدنيا. ففرق بين من يطلب العلم في الجامعات من أجل الشهادة، وفرق بين من يطلب العلم لكي يتعلم ويرفع الجهل عن نفسه، ثم بعد ذلك إن جاءت الشهادة تبعا فإن ماذا؟ فإنها تبعا. إذن الشهادة ليست هي المقصد. وهذا الرجل لو كان قصده في الهجرة وجه الله ثم إن تيسر له الزواج تيسر، فإنه لا شيء في ذلك. واضح أم لا؟ ففرق بين إنشاء النية لوجه الله سبحانه وتعالى وبين إنشائها لغيره، وبين من يقصد بالنية وجه الله ثم بعد ذلك إن طرأ له شيئا من عرض الدنيا فإنه لا بأس به. ويمثل بعض الفقهاء بالجهاد في سبيل الله، قالوا إن الجهاد لو كان من أجل الغنيمة فقط فإن هذا لغير الله سبحانه وتعالى، وصاحبه يأثم ويعاقب ويكون عمله لغير الله. لكن إن كان القصد وجه الله وما أتى من الغنائم فهو تبع فإنه ماذا؟ فإنه لا بأس به. إذن لا بد أن تكون الدنيا هي ماذا؟ هي تبع. النية أيها الإخوة تبحث لدى طائفتين من العلماء، تبحث أولا عند علماء التوحيد وتبحث عند علماء الفقه. فأما بحثها عند علماء التوحيد فيعنون به ماذا؟ باب الإخلاص وباب تصفية القلب وتصفية العبادة من غير وجه الله جل وعلا. فالنية بهذا المبحث تبحث لدى كتب التوحيد. القسم الثاني أن تبحث النية لدى الفقهاء، ويعنون بالنية هنا تمييز العبادة بعضها عن بعض. فأنت عندما تغتسل في يوم الجمعة هل تنوي بهذا الغسل التبرد والتروش وتنظيف الجسد، أم تقصد بهذا الغسل ماذا؟ أنه غسل شرعي لصلاة الجمعة. هل تقصد بهذا الركعتين الفرض وهي صلاة الفجر، أم تقصد بها ماذا؟ تقصد بها ركعتي الفجر. فهذا الذي يبحثه الفقهاء وهو تمييز العمل بعضه عن بعض. الأول يبحثه علماء التوحيد، الثاني يبحثه علماء ماذا؟ علماء الفقه. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر ماذا؟ إليه. هذا ما يتعلق بمعاني المفردات. أما المعنى الإجمالي، هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة التي تعتبر قاعدة من قواعد الإسلام، والتي نبه النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى اشتراط النية في العمل. وهذا الحديث كما ذكرنا لكم تنبني عليه جميع الأعمال التي يقدمها المرء لله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يكون عمله مقبولا فلا بد أن ينوي فيه وجهه سبحانه وتعالى. كما أن النية هي شرط في جميع الأعمال، فمن أراد الوضوء لا بد عليه أن ينوي، ومن أراد الصلاة لا بد عليه أن ينوي. وهذه النية كما ذكرها العلماء أن محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه تلفظ ماذا؟ تلفظ بها. وهذا الحديث كذلك ينبه على أن مدار قبول العمل على وقوع النية. فكل من أوقع عبادة من العبادات وهو لم ينوي بها التقرب إلى الله جل وعلا أو إيقاعها فإنها ماذا؟ فإنها لا تقبل. فوائد الحديث: الفائدة الأولى أن النية شرط في العمل، وهذا الاشتراط يكون بلا غلو ولا ماذا؟ ولا جفاء. وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هذه فائدة. الفائدة الثانية أن النية محلها القلب، فلا يجوز التلفظ بها. والسبب في ذلك قلنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية إلا في مواضع قد دلت الأدلة ماذا عليها، فتجرى في موضعها خاصة ولا تعمم. وعلى ذلك لا يجوز إذا أردت الوضوء أن تقول: اللهم إني أنوي بعمل هذا الوضوء. والعلماء نبهوا على أن أصل التلفظ بالنية هو سبب لإدخال الوسوسة والشك في القلب، لأنك كل ما تريد أن تأتي عمل تقول: اللهم إني أنوي بهذا العمل كذا وكذا. فالنية أيها الإخوة قال أهل العلم لا يحتاج إلى الاستدلال عليها بماذا؟ بلفظ، لأن الله جل وعلا يعلم أنك ما جئت لهذا العمل إلا وأنت ماذا؟ وأنت تقصد به. فاستحضار النية أمر معلوم بداهة، إلا أن الفقهاء ذكروا على أنه يشترط في أثناء إتيان العمل استحضار النية. فأنت قد تنوي الغسل ليوم الجمعة من يوم قبله، فإذا جاء وقته يغيب عن قلبك ماذا؟ هذا المعنى. فلا بد من النية أن تتقدم الفعل، ولا بد من استحضارها في أثناء ماذا؟ الفعل. إذ قد تطرأ على هذه على نيتك ما يغيرها ويبدلها وينقلها من حالها، فأنت تأتي إلى بالك الغسل للتنظف ونحو ذلك في يوم الجمعة، ثم تتذكر أنك لم تقصد به ماذا؟ لم تقصد به الغسل الشرعي الذي هو ليوم الجمعة والذي تؤجر أنت ماذا عليه. فالنية كما ذكر الفقهاء لا بد من استحضارها في وقتها وأن تكون مقارنة للفعل. الفائدة الثالثة أن مدار العمل صحته وفساده ونقصانه على النية كما ذكرنا لكم. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة أيها الإخوة هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو من أشهر الصحابة رضوان الله عليهم رواية للحديث، فهو أسلم في يوم خيبر في السادس من هجرته عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة أيها الإخوة قد اختلف في اسمه قرابة 50 قولا، ولكن العلماء ذكروا أن هذا الاختلاف لا يضر، لأن عين الصحابي معلوم، فهو معلوم من هو. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، في هذا الزمن ألفت مؤلفات كثيرة حول هذا الصحابي الجليل، ما بين الطعن واللمز والتجريح وغير ذلك. وسبب ذلك كله أنه رضي الله عنه من أكثر الصحابة رواية للحديث، فالطعن في أبي هريرة والتشكيك فيه هو تشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ذكرنا لكم روى أحاديث كثيرة، والشبه حوله كثيرة رضي الله عنه. قيل أنه اختلف في اسمه، وهذا الاختلاف والاضطراب دليل على أنه صحابي غير معلوم، ومنهم أنهم قالوا أنه أسلم متأخرا السنة السادسة من هجرته وروى أحاديث هي في بداية الإسلام، ومنها كذلك اعتراض بعض الصحابة عليه وتشكيكهم له. كل هذه الشبه أوردها رجل يقال له أبو ريان، وألف كتبا في ذلك، ورد العلماء عليه بكتب، منها بعض العلماء المعاصرين أبي هريرة الصحابي المفترى عليه. والغريب أيها الإخوة أن هذا الرجل ذكر في آخر حياته أنه قبل أن يموت كان، أو في سكرات الموت وعندما ينازعه، كان يردد اسم أبي هريرة، يقول آه آه أبو هريرة، وكان يقول مالي ولي أبي هريرة. وهذا يدلهم على إثم وخطر الطعن في صحابة رسول الله وفي السنة ماذا قبل ذلك. توفي رضي الله عنه قيل في 57، وقيل في 58، وقيل في 59، ورجح بعض العلماء أنه في 58 من هجرته عليه الصلاة والسلام. غريب الحديث قوله عليه الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى ماذا يتوضأ. قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله، لا، هذه أيها الإخوة جاءت هنا نافية، والنفي الأصل أنه إذا تسلط على فعل فإنه يتسلط على الوجود، فأنت عندما تنفي شيء فتنفي في الأساس ماذا؟ وجوده. والقاعدة لدى علماء الأصول، ولا بأس إليه أن نشير في شرحنا إلى جملة من القواعد الأصولية والفقهية، وإن كان هذا شرح لحديث لأنها تنفع طالب العلم. الأصل في النفي أيها الإخوة هو للوجود، هذا هو قول علماء الأصول. ولذلك يقول الشيخ تيمية رحمه الله قال: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبان. الأصل في النفي أنه لوجود الشيء، فإن دلت الأدلة على أنه لا يراد به الوجود ينتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ الصحة. تدلت الأدلة على أن العبادة صحيحة، أرد كيف؟ تنتقل بعد ذلك إلى النفي إلى الكمال. فالأصل أن النفي هو ماذا؟ للوجود. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم. هل عن النبي صلى الله عليه وسلم نفيها وجودها؟ لا، هي من جهة الوجود قد تكون ماذا؟ موجودة، بمعنى قد يصلي الرجل وهو غير متطهر. فعلمنا أن النفي هنا هو للصحة لا للوجود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينفي الصحة ويستخدم بالنفي للوجود، علماء الأصول يقولون هذا أبلغ في الدلالة، أنك عندما تنفي وجود الشيء وتريد صحته أبلغ ما لو نفيت ماذا؟ صحة الشيء. وهذا هو من الاستعمال اللغوي كما يقال البليغ، أنك تنفي الوجود وأنت تريد صحة الشيء، فحتى تحكم على عدم صحته تنفي وجوده ماذا؟ تنفي وجوده أصلا. وعلماء الأصول يقولون كذلك أن نفي الوجود أقوى في الدلالة من نفي ماذا؟ الصحة. واضح هذا أم لا؟ فهو أبلغ من أن ينفي ويراد بالنفي ماذا؟ الصحة. يقول المصنف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله. القبول المراد به هنا هو انتفاء ماذا؟ قبول العبادة أصلا. لأن القبول أيها الإخوة لدى العلماء ينقسم، فتارة يكون القبول عدم القبول ابتداء، واضح أم لا؟ وذلك من نحو من صلى بغير طهارة فإن الصلاة غير ماذا؟ مقبولة. وقد يكون القبول في المنتهى، بمعنى أن تقبل العبادة ولكن لا يصح استتمامها إلا باستكمال بعض ماذا؟ إلا باستكمال بعض شروطها، أو أنها تقبل في الابتداء لكن لا يصح فيها إجراؤها إلا مع ماذا؟ إلا مع انتفاء بعض موانعها. والقبول الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم، القبول الابتدائي. وأما في أبواب المعاملات يقول العلماء: قد يصح عقد النكاح وإن كان المهر موجودا، إلا أنه لا يمكن من المرء إلا بماذا؟ إلا بتقديم المهر، وهذا في الانتهاء، فهو عندهم لا يمنع منه عقد النكاح، بمعنى أنه يعقد ابتداء ولكنه لا يصح ماذا؟ انتهاء، أي استمرارا. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم. الصلاة هنا أيها الإخوة جاءت نكرة، والنكرة في سياق النفي فإنها ماذا؟ تعم، أي تعم ما كان في حيز صلة نفيها. وقد ذكرنا لكم في شرحنا للورقات لمن حضر الدورة العلمية أن هذه القاعدة لها نظائر في الشريعة ماذا؟ كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم، هذه النكرة وهي الصلاة الأصل أنها تعم، فكل ما صح إطلاق الصلاة عليه فإنه يدخل في هذا العموم، سواء كانت الصلاة نافلة أو كانت الصلاة ماذا؟ فريضة، سواء كانت الصلاة هي إحدى الصلوات الخمس أو كانت الصلاة متعلقة بحدث كالكسوف أو بالاستسقاء أو كانت تتعلق بشخص وهو الميت وهي صلاة الجنازة أو غيرها من الصلوات، فكل ما صح إطلاق الصلاة عليه الأصل أنه ماذا؟ لا يقبل إلا بوجود ماذا؟ الطهارة. على ذلك لا تستثنى منه صلاة دون صلاة. فالذي يأتي ويقول لك ما الدليل على أن ركعتي الطواف يشترط فيها الوضوء؟ وما الدليل كذلك على أن تحية المسجد يشترط فيها ماذا؟ الوضوء. وما الدليل على جملة وافرة من الصلوات أنه يشترط فيها الوضوء؟ تقول له ماذا؟ قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم. فهي نكرة في سياق النفي، فماذا؟ فتعم ما كان في حيز ماذا؟ ما كان في حيز نفيها. واضح أم لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم. الأحد هنا كما نص الفقهاء على أنه يراد به إدخال الرجل والمرأة، فلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالأحد هنا فقط ماذا؟ الرجل، بمعنى أن الخطاب لم يتوجه إلى الصحابة فقط. والدليل على ذلك هو عموم الأدلة التي تدل على أن المرأة هي شقيقة الرجل في الأحكام: إنما النساء شقائق ماذا؟ الرجال. وقد دلت أدلة خاصة على استراد الطهارة بالنسبة إلى المرأة في الصلاة، كما سيأتينا في كتاب الغسل وكتاب الحيض وغيرها من الكتب التي سيريدها المصنف. لكن لو لم تدل تلك الأدلة لصح هذا الحديث على ماذا؟ على اشتراط الطهارة بالنسبة إلى المرأة بمثل اشتراط ماذا؟ بمثل اشتراط الطهارة بالنسبة إلى الرجل. النبي قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم. حتى هنا الانتهاء ماذا؟ الغاية. حتى ماذا؟ يتوضأ. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علق عدم قبول الصلاة بوجود ماذا؟ الحدث. حتى ماذا؟ حتى يتوضأ ماذا؟ الرجل وتتوضأ المرأة. الحدث المراد منه هنا أيها الإخوة هو الحدث الأصغر. والحدث أيها الإخوة هو وصف يمنع من إقامة الصلاة ونحوها مما يشترط له ماذا؟ الطهارة. بهذا عرفه الفقهاء، هو وصف يمنع من إقامة الصلاة. والوصف هنا هو وصف حكمي، فأنت الشخص المحدث قد لا تعلمه من جموع الحاضرين، لأن وصفه بكونه محدث هذا وصف حكمي غير محسوس. واضح أم لا؟ أي أنك لا تراه بعينك المجردة، بدليل أنك لا تميز المحدث ربما من جموع الناس، فهو وصف يمنع من إقامة الصلاة ماذا؟ ونحوها مما يشترط له ماذا؟ الطهارة. والحدث أيها الإخوة لدى العلماء ينقسم إلى حدث أصغر وإلى حدث ماذا؟ أكبر. فأما الحدث الأصغر فهو المراد به البول والغائط ونحوهما مما يوجب ماذا؟ الوضوء. فالنوم أيها الإخوة هو من مظلة الحدث، هو من الأحداث. وكذلك غيره من أنواع الأحداث، هذه توجب ماذا؟ تسمى عند العلماء الحدث الأصغر، وتوجب ماذا؟ الوضوء. والقسم الثاني وهو ماذا؟ الحدث الأكبر الذي يوجب ماذا؟ الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. هل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحدث هنا الأصغر أم الأكبر؟ عن به الأصغر، لأنه قال صلى الله عليه وسلم قال حتى يتوضأ. ففهمنا أن الوضوء هو ماذا؟ هو نتيجة فعلية لوقوع هذا الحدث. والحدث الأكبر لا يقبل منه ماذا؟ الوضوء، بل لا بد فيه من ماذا؟ من الغسل. فعلمنا من ذلك أن المراد بالحدث هو الحدث ماذا؟ الأصغر. هذا فيما يتعلق به يعني معاني المفردات. أما من جهة المعنى الإجمالي، يرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل مسلم ومسلمة أنهم إذا أرادوا إقامة الصلاة ونحوها أنهم لا بد عليهم إذا وقع منهم الحدث أن ماذا؟ أن يتطهروا منه بالوضوء. وهذا الحديث يرشد فيه صلى الله عليه وسلم كذلك على أن من أراد الصلاة وهو محدث أنه لا بد عليه من ماذا؟ من الطهارة. والطهارة هنا هي شرط في صحة الصلاة لمن كان عليه ماذا؟ الحدث. فهي ليست مستحبة وليست مسنونة، إنما علق قبول الصلاة لمن كان محدثا، علق قبولها بأنه ماذا؟ يتوضأ. والوضوء المراد به هنا هو الوضوء الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وغسل أعضائه المخصوصة، كما سنبين بحول الله جل وعلا في حديثنا على كتاب الوضوء. وهذا فيما يتعلق بالمعنى الإجمالي. أما الفوائد، الفائدة الأولى أن الوضوء هو شرط من شروط ماذا؟ الصلاة. هذا لمن لم يكن عليه حدث أصغر، لم يكن عليه الحدث أصلا لا بد عليه أن يتوضأ، فكيف إذا كان محدثا فهو يتأكد وماذا؟ ويوجب في حال وقوع الحدث منه. والمراد كما ذكرنا لكم بالحدث هو خروج الخارج من ماذا؟ من البول أو الغائط أو الريح أو غيرها. فلا يقبل الله سبحانه وتعالى الصلاة إذا وقع من العبد أحد هذه الأحداث الثلاث أو ما كان في حكمها إلا بماذا؟ إلا بالوضوء. الفائدة الثانية أن الوضوء كما ذكرنا لكم هو شرط واجب لمن وقع منه الحدث. المراد بعدم صحة الصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم هو عدم إجزائها، عدم ماذا؟ إجزائها. فالصلاة لا تجزئ لمن وقع في الحدث وصلى وهو محدثا من دون أن يتوضأ. والحدث كما ذكرنا لكم يشمل أن يكون حدثا أكبرا ويشمل أن يكون حدثا أصغرا. وذهب العلماء أيها الإخوة في هذا الحديث، وهو قول جماهير العلماء من السلف والخلف، حتى نقل الإجماع في هذه القضية، ألا وهي أن الطهارة شرط في قبول ماذا؟ الصلاة، وأن المحدث لا بد عليه ماذا؟ أن يتوضأ إذا أراد أن تكون الصلاة مقبولة منه، كما جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى ماذا؟ يتوضأ. دل على أنه إن لم يكن محدثا وكان متوضئا فإن الصلاة مقبولة ماذا؟ منه. ومن هذا الحديث أيها الإخوة استنبط بعض الفقهاء، إن كان في هذا الاستنباط شيء من النظر، أنهم قالوا الأصل على أن من توضأ لا يلزم بإعادة الوضوء إذا دخل وقت كل صلاة، وأخذوا هذا الاستنباط من كونه من قوله إذا أحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بانتقال الطهورية من كونك طاهرا إلى كونك محدثا بخروج ماذا؟ أحد أنواع يعني المحدثات من السبيلين، وهو البول وماذا؟ الغائط. دل على أنه إن لم يخرج أحد هذه الخوارج المشهورة المعلومة البول والغائط والريح أنك تبقى ماذا؟ على وصفك للطهارة ولا تنتقل ولا تلزم بالوضوء للصلاة التي ماذا؟ للصلاة التي بعدها. ولا شك على أن هذا القول هو قول ماذا؟ هو القول الصحيح أن من كان به الوضوء واستمر عليه هذا الوضوء ولم يحدث إلى أن دخل وقت الصلاة التي بعدها فإنه ماذا؟ فإنه يصلي ولا يلزم بالوضوء إلا إذا وقع منه الحدث. لكن في هذا الاستنباط نازع بعض الفقهاء من أخذ دلالته في الحديث، وإن كان يدل عليه ماذا؟ يدل عليه أدلة أخرى. ومن تلك الأدلة القاعدة الفقهية أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة فقهية مشهورة. فمن كان على طهارة فالأصل بقاؤها ماذا؟ عليها، الأصل بقاء الطهارة عليه، ولا ينتقل من كونه طاهرا إلى كونه محدثا إلا بخروج إحدى الخوارج المشهورة. فإن لم تخرج فإنه يبقى طاهرا، وله استباحة الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. على ذلك لا يصح ما ذهب إليه بعض الفقهاء من اشتراط الوضوء في كل صلاة إذ لا دليل عليه. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنها قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من ماذا؟ من النار. هذا الحديث أيها الإخوة صدره المصنف رحمه الله برواية ثلاثة من الصحابة، وهم من؟ وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم جميعا. وهذا يدلكم على أن المصنف قد يروي الحديث على أكثر من ماذا؟ من صحابي، وكل صحاب من الصحابة قد سمع الحديث ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعت كلمتهم على قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. إلا أن ثمة فروق أيها الإخوة في بعض الروايات، فبعض الفقهاء يذكر بعض المحدثين يذكر لهذا الحديث قصة، وبعضهم يقول أنه إنشاء ابتدائي من النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة قد وقع منهم التساهل في العقب فلم يصل إليه الماء، فقال: ويل للأعقاب من ماذا؟ من ماذا؟ النار. وستأتينا أيها الإخوة بتفصيل ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة في حديث آخر بإذن الله جل وعلا. معاني المفردات: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. الويل أيها الإخوة قد اختلف العلماء ما المراد به، فقيل إن الويل هو واد في جهنم اسمه ماذا؟ ويل. وعلى ذلك كل ما جاء في هذه الكلمة أو كل ما أتى في كتاب الله جل وعلا من ذكر الويل فإنهم يفسرونه ماذا؟ بواد في جهنم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فقالوا إن المراد بالويل هو نوع خاص من العذاب، وهو ماذا؟ وهو هذا الوادي في جهنم. القول الثاني يا إخوة أن المراد بالويل هنا هو الهلاك والعذاب، وهو نوع من أنواع ماذا؟ الدعاء يراد منه التنفير من وقوع الشيء. ويل للأعقاب من النار أي الهلاك والعذاب لهذا الموضع ماذا؟ في نار جهنم. ومنهم من قال على أن العذاب هو للعضو يشتد فيه على سائر الجسد، ومنهم من قال وهو قول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الجزء وأراد ماذا؟ الكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنى بهذا أنه هو عذاب لسائر الجسد، إذ أن من عذب في النار لا يعذب فقط بعقبه، إنما يعذب بماذا؟ بسائر جسده. قالوا وإن كان من فعل هذا الفعل يخص له العذاب بالعقب مبالغة فيه دون سائر ماذا؟ دون سائر الجسد. واضح هذا أم لا؟ إذن قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب. الأعقاب أيها الأخوة جمع عقب، وهو مؤخر ماذا؟ القدم. والمراد كما ذكرنا لكم هو أصحاب الأعقاب، أصحاب الأعقاب الذين يتساهلون في غسلها. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، وحري بطالب العلم أن يوسع مداركه في الشروح. يعني أنت عندما تدرس الفقه أو تدرس الحديث حاول دائما أن تفرض افتراضات في ذهنك وتبحث لها عن ماذا؟ تبحث لها عن أجوبة من خلال الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب. الأصل أيها الإخوة في من توضأ أنه يغسل جميع أعضائه ويستوعبها ماذا؟ جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص العقب هنا بالويل لمن ترك غسله، مع أنك قد تتوضأ وتترك شيئا من ماذا؟ من الرأس، أو قد تتوضأ وتترك ماذا؟ شيئا من اليد كأطراف المرفق فلا يصل إليها ماذا؟ الماء. وقد تتوضأ وتترك جزءا من أطراف الوجه لا تغسله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا العضو بالحكم بالويل، ليس لأنه من تساهل في غيره فإنه ماذا؟ فإنه يعفى من أنواع العذاب، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يحذر وينفر لكثرة ما يقع في هذا العضو بالذات من التساهل في الغسل. والسبب في ذلك هو مكان العقب في الجسد، لأنك أنت في الغالب اليد ترى المرفق ماذا؟ بعينك. وفي الوجه الغالب أنك عندما يعني تغسل ما أن تضع يدك على وجهك، الأصل أن الماء في الغالب يأتي على سائر ماذا؟ سائر الوجه. أما في العقب فبسبب موضعه ومكانه وتساهل متابعتك له بعينك أصبح الخلل فيه ماذا؟ أعظم من غيره من الأعضاء. وهذا هو مراد قول بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه بالنظير على نظيره وينبه بالشيء على نظيره. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن كان هذا العقب جاء الهلاك والوعيد لمن يتركه فكذلك سائر الأعضاء الأخرى لا ينبغي، التي ترى بالعين المجردة لا ينبغي عليك أن تتساهل ماذا؟ أن تتساهل فيها. فالحكم هو بماذا؟ بسوائه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الأصوليين ينبه بالشيء الأعلى على الأدنى وينبه بالشيء الأدنى على الأعلى، ينبه بالشيء الأدنى على الأعلى وينبه بالشيء الأعلى على الأدنى. فقوله عليه الصلاة والسلام ويل أي الهلاك والعذاب للأعقاب من النار، هذا دعاء على هذا الموضع بعينه لكثرة التساهل فيه. وقبل أن أنسى أيها الإخوة، لما قلنا لكم ويل أنه واد من جهنم وبين كونه الهلاك والعذاب، بعض المفسرين قالوا أنه لا يمنع أن يكون هو واد في جهنم، ولا يمنع كذلك أن يكون ماذا يراد به الهلاك والعذاب، خاصة عند قول بعض المفسرين وهي قاعدة في أصول التفسير أن المعنى إذا كان يتحمل أكثر من وجه دون تعارض فيه فإنه يحمل على سائر ماذا؟ يحمل على سائر الوجوه. واضح هذا الكلام أم لا؟ طيب قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب، المراد بال هنا كما ذكر الشراح أيها الإخوة هي ال بالأعقاب التي لا يصل إليها الماء. ويل للأعقاب أي ماذا؟ الأعقاب التي لا يصل إليها الماء، ليس المراد به جميع الأعقاب، إنما هو عقب ماذا؟ مخصوص. فويل للأعقاب ليس العموم، لا، التي لا يصل إليها ماذا؟ لا يصل إليها الماء. فهو ال هنا يراد به ال التي هي للعهد الذهني، فالعقب الذي لا يصل إليها الماء هو المراد بماذا؟ بالذم، وهو المراد بمن وقع عليه العذاب. المعنى الإجمالي، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل مسلم ومسلمة إلى أنه لا ينبغي له أن يتساهل في أعضاء الوضوء، فلا بد في الوضوء من تعميم سائر البدن بالماء، فلا بد على المسلم أن يتأكد أن هذا العضو الذي غسله أنه وصل إليه ماذا؟ وصل إليه الماء. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من عضو خاص يقع فيه التساهل دون سائر الأعضاء، وهو ماذا؟ وهو العقب بالذات، باعتبار موضوعه وكثرة ماذا؟ وكثرة تساهل الناس فيه. ولذلك انتهى النبي صلى الله عليه وسلم على من يتساهل فيه بمعنى بالويل والهلاك والعذاب في نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم يرشد كذلك إلى أن جميع أعضاء الوضوء مرتبط بعضها بماذا؟ ببعض. فالعضو الذي لا يصل إليه الماء لا يعتبر صاحبه ماذا؟ متوضئا. وعلى هذا لا بد كما ذكرنا لكم من تعميم العضو سائره بالماء، ولا يترك المسلم أي جزء من أجزاء الأعضاء التي يتوضأ بها إلا ويعمها بالماء حتى يكون موقعا للعبادة على وجهها الشرعي المعتبر لها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث يرشد المسلم إلى حسن إتقان العمل وإلى حسن إكماله، وذلك من خلال عدم ترك موطن من المواضع إلا ويصل إليها ماذا؟ إلا ويصل إليها الماء. هذا فيما يتعلق بشرح الحديث شرحا إجماليا. أما الفوائد، الفائدة الأولى وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بأي عضو ماذا؟ منها، وعدم الإخلال بأي عضو منها. الفائدة الثانية ترتيب العذاب وترتيب كذلك الهلاك لمن ترك بعض أعضاء الوضوء عامة وترك غسل العقب ماذا؟ خاصة، لأن النص ماذا؟ قد جاء فيه بالعذاب والهلاك والوعيد ماذا؟ لمن لم يغسله. الفائدة الثالثة أنه ينبغي لمن رأى أخاه أو صاحبه أو صديقه لم يغسل العقبة أن ينبهه على ذلك. وهذه الفائدة أخذت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات قد رأى بعض الصحابة وقد تركوا غسل بعض أطراف أعقابهم، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله ويل للأعقاب من ماذا؟ من النار. دل على أنه لا يجوز، دل على أنه يجب على المسلم أن ينكر، وقبل ذلك ينصح. لا نتكلم فقط بالإنكار، إنما هي النصيحة، لكنه قد يكون جاهلا أو قد لم ينتبه أصلا أن هذا العضو وقع عليه ما كما يقع مني ومنكم من أي أحد. فهو نصيحة للجاهل وإنكار على من كان عالما. فينكر عليه بأنه ماذا؟ بأنه قد ترك غسل هذا العضو. الفائدة الرابعة، استدل بعض الفقهاء من خلال هذا الحديث على اشتراط الموالاة بين أعضاء الوضوء، وذلك أنهم قالوا أن ترك هذا القسم من القدم لم يغسل حتى يجف ولا يصل إليه الماء موجب لانقطاع الموالاة والتي فيها اشتراط وصول الماء إلى سائر أعضاء البدن، فإن كان الفاصل فاصلا عظيما ماذا؟ دل على بطلان الوضوء. وضموا إليه الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا وفي رجله موضع قدر الدرهم لم يصل إليه الماء، فقالوا أنه ماذا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة. دل على أن العقب الذي لم يصل إليه الماء، فإن انتبه المسلم أو انتبه المتوضئ بفاصل يسير فاستطاع أن يتداركه فلا بأس، فإن كان الفاصل عظيما حتى جف الماء في القدم فإنه يلزم بإعادة ماذا؟ الوضوء، وهو الذي ذهب إليه الحنابلة دون سائر الجمهور من اشتراط الموالاة. واضح هذا؟ لا. طيب، الحديث الرابع إن شاء الله سيكون معنا في الدرس القادم إن شاء الله، لأن فيه مسائل حقيقة غزيرة وقواعد فقهية جيدة، فسأرجعه إن شاء الله. ونعدكم من خلال الدروس القادمة أننا سنحاول بحول الله أن الدرس لا يقل من 4 إلى 5 أحاديث، حتى نحاول أن ننجز بحول الله جل وعلا ما أمكننا إنجازه. فيما يتعلق أيها الأخوة بالشرح، أنا لدي اقتراح وسأكلف أحد الأخوة به، أننا يعني من كان لديه خدمة الواتساب في يعني في الهاتف، أننا نجعل مجموعة خاصة باسم مجموعة عمدة الأحكام، يكون فيها فقط المضاف فيها الطلبة الذين ماذا يحضرون، ولا أريد أيها الأخوة أن تفتحوا هذه المجموعة لأحد غير الحاضرين. هذه المجموعة من خلالها سيكون التواصل معي، بحيث أنني لو يعني قدر الله جل وعلا وكتب أنني لم يعني لظرف لم أستطع الحضور، فأبعث رسالة جميع من كان موجود ماذا يرى هذه الرسالة، فلا أحتاج أن أسأل في مثلا بداية كل درس هل في درس غدا أو ليس في غد، الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذا كان في اعتذار أو تأخر أو لا قدر الله شيء طارئ، أكون أنا مثلا أبعث مثلا برسالة أنني لم أحضر، فجميع الذين موجودين معنا فقط في درس عمدة الأحكام يرون هذه الرسالة فلا يحضروا، ومن لم يكن موجودا يستطاع مثلا أن أو ما كانت الخدمة عنده ممكن ماذا؟ ممكن أن يبلغ من خلال الهاتف أو من خلال الرسالة أو نحوها. كما أن أيضا هذه المجموعة جيدة لو كان أحد الإخوة لديه استفسار استشكال في الدرس أو في مسألة فقهية أو نحو ذلك، ممكن أن يبعث لي برسالة حيث أنا أراها أعرف أن هذا السؤال هو من ماذا؟ من درس عمدة الأحكام، فأستطيع أن أجيبه إذا كان جواب موجود، أو أن أبحث له في كتب الفقهاء أو كتب المحدثين عن هذا الجواب أو عن هذه المسألة بالذات، فأعطيه الجواب فيكون الجواب نفعا لجميع الإخوة الموجودين معنا في الدرس، وبذلك تعم الفائدة والنفع. أنا لا أستطيع في الدرس يا إخوان أن أحصي لكم كل الفوائد وكل المسائل الموجودة في الحديث، لأن الوقت يطول يطول. قد حديث إنما الأعمال بالنية، أردنا أن نستحصي كل المسائل والقضايا التي فيه نحتاج إلى درسين أو ثلاثة، إنما نحن نأخذ باقتضاب وباختصار ما فيه النفع لي أولا كمتعلم، ثم لكم أيضا كمتعلمين، وبذلك يحصل الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا على أن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم جاء